الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ يقول هنا: باب وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن عن كل ما سواه. لما بين الشيخ رحمه الله فضل الإسلام وأجره ووجوب لزومه واتباعه، الآن جاء ليبين أنه يجب الاستغناء بالقرآن عما سواه، ويقصد ما سواه الآراء العقلية والوجد. أما السنة وفهم سلف الأمة إن هذا غير مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت القرآن ومثله معه. سنجد شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن القرآن يشمل هذا، والله تعالى قد تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما هو الذكر الذي تكفل الله بحفظه؟ ثلاثة أشياء: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يشمل الذكر يشمل ثلاثة أشياء: القرآن كلام الله، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الفهم الصحيح، الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة قد حفظه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. وبشرنا فقال: ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وصفتهم أنهم على الحق وأنهم ظاهرون، نسأل الله الثبات. نعم. وقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا بقية الآية. القرآن قد بين كل شيء، لكن هناك أشياء أخذتها الأمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية يقول: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم أو كل علم وكل شيء. فالقرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات إلى آخر كلامه. قال: فبلغ لعنه رضي الله عنه امرأة من بني أسد، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله يعني ملعون. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين المصحف كاملا، فما وجدت فيه ما تقول يعني من لعن الواشمات ومن عطف عليها. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال: أما لقد وجدتيه، أما قرأتي؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواشمات إلى آخره. إذن هذا الأثر يبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من قول الله تعالى تبيانا لكل شيء هو لزوم الكتاب والسنة معا، لأن السنة تشرحه. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، هدى. لذلك من طلب الهدى من غير الكتاب ضل، وما أكثر ضلال الناس الذين يقيسون الأمور بعقولهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كل ما عليك أيها المسلم الناصح لنفسك أن تبحث عن الدليل من قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، أو قول أئمة الهدى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا كلفت نفسك شيئا من هذا العناء سلمت من عناء كثير. وما أصيب ما أصيب من نصب إلا بمجاوزته الحد. قال تعالى عن موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى وجد النصب عليه السلام؟ لما جاوز الحد، لما جاوز الحد وجد النصب، لأن الحد هو أن يصل حيث يفقد الحوت. فلما فقد الحوت ولم ينتبه له غلامه وتجاوز وجد النصب. فكذلك كل من جاوز فإنه يجد نصبا. والعجيب أيها الإخوة أنهم يتقربون إلى الله بهذا النصب، وهذا من حيل الشيطان عليهم. لقيت مرة اثنين من طلاب ابن سعدي رحمه الله ورحمهم بقية المسلمين، فكانوا يتحدثون عن صفة وضع اليدين في الصلاة. فقال أحدهما الوضع كذا، وقال الثاني الوضع كذا، أنا لا أذكر أيهما كان، لكن الوضع الثاني كان فيه شيء من الشدة. فقال الأول هذا فيه شدة على الناس، فقال الثاني وهو لم يعني يتضلع من علم الشيخ ابن سعدي بالمقدار الكافي إذا كان أشد فهو أحضر لأذهانهم. تأملتم؟ قاسها بعقله. وذاك أخذ ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما. فتأمل، السنة أن تختار الأيسر، ولكن يأبى الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء إلا أن تختار لك الأصعب والأشد. واعلم أن من ترك السنة سواء لشهوة أو لشبهة فإنه قد أصاب عنة، قد أصاب عنة. واللي منكم لقي الشيخ ناصر الدين الألباني أو لقي الشيخ ابن باز أو لقي الشيخ محمد بن عثيمين وما الأحياء فيمكنكم أن تلقوهم، يجد كيف كانت حياتهم فيها يسر وسهولة رحم الله الجميع. وكانت حياة ابن باز رحمه الله أيسر بكثير رغم كثرة أشغاله. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وابن باز كان حريصا على أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أنه قد بورك له في وقته وعدد من الأشياء الكثيرة التي حصلت له، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هنا تبيان لكل شيء. أذكر أمرا ذكر قبلي وهو أن الأشياء نوعان، أشياء يدخلها الهوى وأشياء لا يدخلها الهوى. ما هذا؟ أجيبوا هل يختلف اثنان؟ ما هذا؟ ما هل يمكن أن يأتي واحد يقول لا هذا عصير؟ لماذا؟ لأنه شيء لا يدخله الهوى. المسائل التي لا يدخلها الهوى مسائل الجبر والهندسة والجغرافيا وما يسمى بالواقع، هذه لا يدخلها الهوى. إذا دخلت مكة من جهة الطائف فعلى يمينك سترى جبلا يسمى جبل النور، ما رأيك؟ هل يمكن أن يأتي شخص يقول لا هو على يسارك أو لا هو على مدخل مكة من جهة المدينة؟ لا يمكن. إذن المعالم الجغرافية أو المسائل الرياضية لا يدخلها الهوى، لكن جبل النور يدخله الهوى حينما يتعبد الإنسان برقيه. هذا المسجد يدخله الهوى حينما يتعبد الإنسان بالصلاة فيه صلاة مخصوصة، تأملتم؟ فإذا قيل له لماذا؟ قال أريد أن أتقرب إلى الله. تتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله؟ يعني يتكلفون الصعود إلى جبل إلى غار حراء، وأنا لا أظنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في قمة الغار، لأن من طبيعته عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فتأمل تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة صعود، وإلى مخاطرة تصعد على جبل ثم تنزل من جهة، لا أنا صعدته لما كنت مراهقا ولم أصعده تعبدا، إنما صعدته عبثا من باب حب الاكتشاف. فأتأمل كيف يكون هذا، يصعد نصف ساعة تقريبا ثم يصعد القمة ثم ينزل من الجهة الثانية، سبحان الله، ومكان ضيق ما استطعت أن أدخل إليه لكثرة من كان هناك والمخاطرة. فتأمل هل النبي صلى الله عليه وسلم سيكلف نفسه هذا العناء ليتعنت؟ ما أظن هذا. إذن نحتاج إلى أن نثبت. إذن يدخل الهوى في بعض الأمور التعبدية البدعية. تسمع الصلاة خير من النوم، ما رأيك؟ هل فيها هوى؟ نعم. لكن لو كنت نائما في وقت متأخر وضرب عليك أحد زملائك جرس الهاتف وله نغمة معينة تعرفها أنت فأيقظك، ماذا يكون حالك؟ تقوم بسرعة. لماذا؟ لا يدخلها الهوى. ومثال آخر مما يدخله الهوى ولا يدخله، هل يستطيع أحدكم الآن أن يشرب ثلاثا من الماء مثل هذه؟ الجواب أنا أستطيع، وعدد منكم يستطيع ذلك، لكن بعد أن يطوف الإنسان في البيت من السنة أن يشرب من زمزم، أليس كذلك؟ يعجز أن يشرب نصف كاس. لماذا؟ في الحالة الأولى لم يكن هناك هوى، أمر عادي، إنسان يريد أن يشرب وقال أزيد من الماء فزاد، لكن لما كانت عبادة دخل الهوى، دخل الشيطان فصار يدافعك حتى لا تكاد تكمل نصف الكاس. لماذا؟ لأن الشيطان بمصلحته أن ينقص من عبادتك، فاستعذ بالله منه واشرب وأكثر. فمن السنة التضلع من ماء زمزم، فانتبهوا لذلك ولا يخدعنكم الشيطان. والله أنا ارتويت كذب، ما ارتويت، ولكن الشيطان أشعرك بذلك هوى. إذن أمور يدخلها الهوى وأمور لا يدخلها الهوى. هل نجد في القرآن أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ قد يقول أحدكم هوى، نعم، فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ليس كذلك؟ لكن نحن نقول لسنا بحاجة إليها. القرآن ما جاء ليوضح المسائل الرياضية أو المسائل الطبية، إنما جاء ليبين ما يدخله الهوى، كيف تتخلص أيها المتبع السنة من الهوى فقط. هذا هو الذي يقصد تبيانا لكل شيء، يعني يخلصك من اتباع الهوى ويأتي بك إلى ما لا عنة لك فيه. طيب، ذكرنا أنه لا بد أن يكون القرآن يشمل الأشياء الثلاثة، ما هي؟ الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فتمسك بهذا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه، وان أخذ أي كتاب شئت، يحاول أن يرجع بالناس إلى هذه الجادة، أكرمك الله، يحاول أن يرجع بالناس إلى هذه الجادة حتى تستقيم حياتهم. فتجد كتاب التوحيد يضع عنوان، العنوان هذا استفاده من النصوص التي تأتي تحته، وقد يضع العنوان نصا من كلام الله أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أئمة السلف. إذن العنوان فائدة استفادها، ثم يأتي بالمتون، كل متن يذكره الشيخ تجد أنه يؤيد هذا الفهم. المتون من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة الهدى قبله. الآن وأنا أجلس أمامكم، حينما أقول لكم كلمة من رأسي، يحق لكل واحد منكم أن يقول لئن كنت رجل فنحن رجال، أليس كذلك؟ لكن لو قلت لكم قال ابن عثيمين، ولم أبعد كثيرا، هل يجرؤ أحدكم أن يقول هو رجل ونحن رجال؟ الجواب لا، وليس معنى ذلك أنه معصوم، لا، لكن لأئمة الهدى قبلنا فهم ينبغي أن نراعيه، فإنهم أخذوا هذه النصوص بطريقة حسنة حتى استفادوا منها. نعم، سنذكر نصوصا بعد قليل في ذلك إن شاء الله تعالى. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. لاحظ رد عمر رضي الله عنه مباشرة لما وجد أنه ارتكب ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس يعاند وقال هي كلام الله وأنا أطلع عليها، مباشرة قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بينما بعضكم حينما ينصح أو ينصح يجد نوعا من التمسك بالرأي الأعوج، لا، رأيك تطرحه بعيدا حينما يأتي نهر الله، حينما يأتي كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أئمة الهدى، فخذ بأقوالهم، فهم عن علم تكلموا أو سكتوا، ولا تستعجل فتقول والله هذا يمكن. وإذا كان عمر المحدث نهي أن ينظر في التوراة التي قد يكون مما أنزل على موسى عليه السلام، فليأتي واحد مثلي فيطلع على كتب زبالات العقل من الفلسفة وغيرها، ما رأيكم؟ هل أنا محدث كعمر؟ هل زبالات أفكار الفلسفية ستأتي شيئا من التوراة بجوار التوراة؟ الجواب لا. فعلى الإنسان أن يتفطن أنه إن أراد الهدى والتخلص من الهوى فليأخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف من قبله. وأما المسائل التي لا يدخلها الهوى، والله يؤحسن أني أشتري سيارة أمريكية أو سيارة يابانية، هل هذا يدخله الهوى؟ لا، حسب دراهمك، أليس كذلك؟ لكن عند الإرهابيين يدخله الهوى. تأملتم كيف أدخل الهوى، كيف أدخل الشيطان الهوى حتى في مثل هذه الأشياء؟ إذن تأمل كل شيء تجد أنه يمكن أن يدخله الهوى، قف ولا تستعجل حتى تعرف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو فهما من فهم السلف الصالح. الشيء الذي لا يدخله الهوى أمضي فيه حتى تجد الخير الكثير. علاقة الرجل مع زوجه مع زوجته يدخلها الهوى، لذا حكم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي السلف في هذا الأمر. إن وجدت آية فخذ بها، حديثا خذ به، ما وجدت هذا ولا هذا فحاول أن تأخذ بقول أحد الأئمة من قبلك لكي يسهل عليك الأمر. قال أمتهوكون أي أمتحيرون، استفهام إنكاري. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني لا تحتمل أن تدخل إليها الأهواء، وإنما يلبس الشيطان على الإنسان الأمر أن يغطي الهوى بغطاء الحاجة. مثال: توفي ابن باز رحمه الله في مكة وأنا في عنيزة، المسافة بينهما أكثر من 770 كيلو، يعني أحتاج إلى سفر يزيد عن 7 ساعات، فهل أسافر لدفنه؟ الجواب لا، ما أمرنا أن نسافر، لكن غلبني الهوى فقلت أسافر لأعتمر. هل يعلم الله من قلبي أني سافرت للعمرة أو للجنازة؟ الجواب ماذا يعلم الله من قلبي، الأولى والثانية؟ الثانية، فأستغفر الله وأتوب إليه. ثم مات ابن عثيمين وهو شيخي أيضا في مكة، وما سافرت لأني تبت من سفري الأول، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. فتأمل كيف يغلف الشيطان الهوى بغلاف الحق. نحن لا نتحدث عن سفر العمرة، العمرة سنة والسفر طاعة، لكن هل الباعث بيني وبين الله في قلبي العمرة أو الجنازة؟ إذن هل سأجد دليلا من الكتاب والسنة يدعوني إلى ذلك؟ لا. أتتني حيلة شيطانية أخرى أنه ابن عثيمين سافر ابن عنيزة إلى مكة، ما رأيكم؟ هل أنا مثل ابن عثيمين؟ ابن عثيمين لو غاب عن جنازتي ابن باز لا قال أهل الأهواء ما قالوا، فكان سفره درءا لمفسدة أكبر، لكن سفري أنا خير؟ هل سيقول أحد لماذا لم يسافر؟ هل سأفقد؟ لا. فتأمل بارك الله فيك. وأنا أذكر هذه من نفسي حتى تستقيم، وحتى لا يأتي واحد يقول أنت تخطئ الناس. لا، أنا أخطئ نفسي قبل أن أخطئ غيري. فتأمل ذلك، أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الآن حينما تدخل إلى البيت فتجد زوجتك قد كملت نفسها إلا بشيء واحد، وضعت الكأس هكذا وكل شيء تمام، ماذا ستفعل؟ ها؟ الهوى يأتي هنا، لماذا لم تضع الكأس هنا وتبدأ معها في خصام؟ طيب يا أخي جزاك الله خير، انظر إلى شعرها، إلى ثوبها، إلى أنها جاءت واستقبلتك، إلى عدد لم تجد إلا هذه فلمتها، لأن الشيطان يهمه أن يدخل بينك وبينها ليفسد. إذن أرجو أن يفرق كل واحد منا في أموره بين ما يدخل، بين أمر يدخله الهوى وأمر لا يدخله الهوى. فالأمر الذي لا يدخله الهوى سيكون فيه نوع من الانطلاق. لذلك نعود إلى ذكر البرمجة العصبية، تجد أنهم يتحدثون في أشياء لا يدخلها الهوى، كالأمور التي يسعى الإنسان لها من النجاحات الدنيوية، لكن الأمور التي يدخلها الهوى يعجزون أن يحركوا الناس ويطلقوا عمالقة الناس لأجلها. لماذا؟ لأن الشياطين تؤز الكافرين أزا فتفضل لذلك. مرة كنت مع أحد المجادلين فقال ليس هناك شيطان، إنما الناس يخطئون ويحيلون الأمر إلى الشيطان. هذه كفر ولا لا؟ فقلت له صدقت. الرجل كان ينتظر مني أن أهاجمه لكي يأتي بطروحاته العقلية التي عنده، لكني أنا ماذا أجبته؟ صدقت. قال كيف؟ الآن أصبح يسأل. قلت نعم، إن الله تعالى يقول عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أسلك الطريق الصراط المستقيم ستجد الشيطان يدافعك. إذن هو لم يجد الشيطان، لماذا؟ لأنه لم يسلك طريق المتقين. والشيطان هل يهمه أن يبعدك عن طريق الضلال؟ الجواب لا. جاء يهودي إلى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وأبيه، أخشى عنه ما تظنون اليهودي، جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يهودي فقال يا ابن عباس أنتم تزعمون أنكم على الحق؟ قال نعم. قال واليهود على الباطل؟ قال نعم. قال فما لكم تسرحون في الصلاة واليهود لا يسرحون؟ أما رأيكم من انتصر الآن، اليهودي أو ابن عباس؟ اليهودي ولا لا؟ فجاء الجواب من الحبر الموفق رضي الله عنه فقال وما يفعل الشيطان بقلب خراب؟ ما يفعل الشيطان بقلب خراب؟ صلاتكم فاسدة فهل يأتي ليفسدها؟ ويقول أبو العالية رحمه الله الوسوسة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك لما جاءه الصحابة قالوا ما شيء يجده أحدنا في قلبه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتلفظ به. قال أو شيء من شك؟ ذاك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وابن القيم رحمه الله يقول القلوب ثلاثة والبيوت ثلاثة، فبيت السلطان وبيت اللص وبيت سائر الناس. هل رأيت لصا يسرق من بيته؟ الجواب لماذا؟ لأنه بيت، هل يحاول اللص أن يسرق من بيت السلطان؟ لا، لأن الحرس حوله. إذن من أي بيت يسرق اللص؟ من بيوت الناس، فحسب حراستها تكون بإذن الله حمايتها. فكذلك القلوب قلب للرحمن. إذا سلك عمر رضي الله عنه فجا سلك الشيطان فجا أغير فجه. قلوب للرحمن، ما إن يحضر صاحب هذا القلب حتى تهرب الشياطين. وقلب للشيطان قد لعب به وانتهى، يدخله متى شاء ويخرج منه متى شاء. وقلوب سائر الناس فالشيطان معها في كر وفر. كنت مع أحد الناس يوما فجاءته رسالة عبر الجوال من بعض المواقع المنحرفة، جبيل بيت قلب للرحمن. فلما جاءته هذه الرسالة قال هذه رسالة من الموقع الفلاني، قلت أسألك هل قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اليوم 100 مرة؟ قال لا. ما رأيكم لو قالها سيكون في حرز من الشيطان، فهل سيصل إليه هذه الرسالة؟ الجواب ما رأيكم؟ قد تصل ولا تؤثر، وقد تصل وتؤثر، وقد لا تصل أصلا، والعافية أن لا تصل أصلا. قال لا ما قلت. إذن ما الذي يمنعنا أن نتحصن من الشيطان حتى لا يدخل إلينا الأهواء؟ قال جئتكم بها بيضاء نقية واضحة بينة المعالم. والأمور أيها الإخوة أمران، أمر يعنيك فسل عنه، وأمر لا يعنيك فأعرض عنه. ما رأيكم؟ هل هناك أمر ثالث؟ الجواب لا. مثل المسائل التي يسأل عنها بعض المتفقرين من طلابنا، هل هذا مكفر أو غير مكفر؟ إن شاء الله. ماذا تريد؟ هل أنت القاضي؟ هل أنت ولي الأمر؟ ستقص رأس هذا الذي فعله إن كان مكفرا؟ قال والله لا، لكن أريد أن أعرفها. ما شاء الله، هل انتهيت من الأصول الثلاثة؟ قال والله انتصفت فيها وتعبت وتركتها. سبحان الله. ابدأ بالعلم خطوة خطوة. مسائل التكفير دعها للجهابذة، ثم حتى الجهابذة الكبار من العلماء لا يدخلون فيها إلا إن كان هناك أمر عملي. يعني إذا قالوا لولي الأمر هذا كفر وقطع رأسه كفروه. أما إذا لم يكن هناك حاجة، لماذا؟ يأتي بعضهم فيقول تارك الصلاة، نقول كافر. طيب فلان، ما لكم دخل في فلان؟ هل أنت عندك بنت وقد خطبها تزوجه؟ لا. هل أنت أمير ستضرب عنقه إن لم يصلي؟ لا. إذا ما لك دخل في فلان، دع فلان يتولاه الله. طيب هل أصلي عليه إذا مات؟ لا، لا تصلي عليه. هذا الذي يعنيك. عود نفسك أن تسأل عما يعنيك لكي ترتاح من دخول الشيطان عليك في أشياء كثيرة. لقد جئتكم بها بيضاء نقية لمن سأل عما يعنيه، ومن سأل عما لا يعنيه جدير أن يضل. انظر إلى الخبيث فرعون، سأل من ربكما يا موسى؟ ما رأيك بهذا السؤال، صح أو خطأ؟ ارفع يدك أنت. لا، ارفع يدك أنت. أي نعم، هذا السؤال صحيح، لأنه موسى جاء قال نعبد ربنا. فالفرعون الخبيث قال من ربكما؟ فجاء الجواب المناسب، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الجواب محرج لفرعون، أليس كذلك؟ فماذا يفعل الخبيث؟ إما أن ينسى، إما أن يخضع للحق ويتبع موسى عليه السلام، أو أن يكابر. فكيف يخرج من هذه المناظرة منتصرا بأن يطرح سؤالا لا يعنيه؟ قال فما بال القرون الأولى. يريد أن يتحدث موسى عنها لكي يثير حوله زوبعة إعلامية، والإعلام ترى قديم ليس شيئا جديدا. لو أن موسى قال في النار لقال فرعون انظر ماذا يقول عن آبائكم، أليس كذلك؟ تأمل هذا السؤال، لا يعنيك يا أيها الخبيث فرعون، لكن لماذا سأل عنه مكابرة؟ لكن أمامه من؟ أمامه موسى عليه السلام. فجاء الجواب المسكت، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، انتهى الأمر. ثم عاد إلى السؤال الأول، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إلى آخر المناظرة. تأملتم؟ إذن لما سأل فرعون عما لا يعنيه ظل إلى ما يرضيه. وكذلك أنت إن سلكت طريق فرعون بالسؤال عما لا يعنيك فجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، فبئس الإمام لك فرعون فاحذر، والله المستعان. هي بيضاء نقية. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. مباشرة عمر طالب الحق رجع عما كان فعله وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله على محمد. فأيها المسلم اجعل هذه الكلمة دائما أمامك، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تذكر أنك مطالب بحقيقتها، وأن الهوى يعميك. لما ذهبت إلى الجنازة هل كنت رضيت بمحمد النبي؟ الجواب لا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمرني بشد الرحل إلى الجنازة، وليس الميت ممن يؤثر غيابي في وضعه. إذن هذا سفر هوى، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. طيب، هل يحرم النظر في التوراة مطلقا؟ الجواب ظاهر النص نعم، لكن لو أن شخصا نظر فيها ليثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أو ليثبت تحريفها لليهود، وهنا إن أمنت عليه الفتنة ومن تؤمن عليه قد يسمح له بذلك. نقل صاحب الكتاب مقالة عن الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، يقول أن مراد إمام الدعوة رحمه الله من استدلاله بحديث عمر أن يبين أن هذه التوراة أصلها كلام الله جل وعلا، لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل وكنا مستغنين بالكتاب والسنة فإن النظر فيها محرم بالرغم من أن أصل التوراة من عند الله، فكيف إذن الأمر بالنسبة إلى الكتب التي أنتجتها عقول البشر مثل كتب الفلسفة والتصوف والزندقة والمنطق وغيرها من كتب الأقوال المختلفة التي أضلت الأمة وفرقتها. ونقل الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض المتكلمين قال التلميذ: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن هذا المتكلم وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة، وهذا مدخل الشيطان ترقق القلب، عبرة. لما ذكرت أشرطة المشايخ في شرح المتون الأربعة، قال بعض الطلاب بالأمس: نريد أشرطة وعظ. ابن باز له أشرطة وعظ كثيرة، وخذوها. واضح؟ أما أن نأخذ أشرطة الوعظ التي تأتي بقصص مكذوبة أو بحيل مكشوفة، فلا شك أنها وإن أثرت إلا أن أثرها محدود. قال: في هذه الكتب عبرة. فقال أبو زرعة رحمه الله: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس، ما أسرع الناس إلى البدع. فانتبهوا إلى هذه الكتب التي ملأت الساحة. هذا إعلان على طريقة الشيخ محمد رحمه الله، كريم، جملة معترضة. الشيخ إذا جاءته هذه يقول جملة معترضة، والشيخ طبعا لا نقلده تعبدا لكن نقلده من باب محبته رحمه الله. قال جملة معترضة: رسالة من الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله، من عنده ورقة الإجابة على الأسئلة فليسلمها الآن، لأن الشيخ محمد يريدها وهو الآن مسافر. أنا لا أفهم هذه الرسالة لكنكم أنتم تفهمونها. أعيدها أو اتضحت؟ أنا لا أفهمها حتى أوضحها، أنا أعيد النص. واضحة؟ يقول: رسالة من الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله، من عنده ورقة الإجابة على الأسئلة فليسلمها الآن، لأن الشيخ محمد يريدها وهو الآن مسافر. ما قمت لأجل هذه؟ زين، فهم يعني أصحاب الغرض فهموا، والذين ليس لهم غرض لا حاجة أن يفهموا، دع ما لا يعنيك. طيب، والعلم النافع ثلاثة أقسام كلها في القرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن بالفرقان. إذن علم بأوصاف الإله هذا الأول، ثاني علم بالأمر والنهي، والثالث علم بيوم القيامة. هذا هو العلم، وما سوى ذلك فإنه كلام. لذلك إذا خطرت في بالك مسألة فقل: هل هذه علم بأوصاف الإله؟ لا. هل هذه علم بالأحكام من الحلال والحرام والمعاملة لا. هل هذه علم عن الجنة والنار والقيامة؟ لا. إذن اطرحها ولا تشتغل بها. نقف أو نمضي؟ وهذا الوقوف الأخير بعض الناس مرهق يحتاج إلى أن ينام، فإن قال فالقول قوله. إذن إن شعرت بنعاس سأفضحه فليحذر. الجزائريين أنصفتهم بالأمس، يعني قلت لكثرتهم وجد فيهم هذا وهذا، وإلا يعني ظهر، وإلا فهو يوجد في غيرهم. وقد ذكرت هذا لاثنين منهم، ولو لقيتهم الآن ربما ذكرتهم، فقالوا إنك أنصفتنا. فهذا جزاه الله خير يقول إنه يبث على الشبكات، أنا أرجو أن أكون قد أنصفتكم. فإن كان أحد من الجزائريين يرى أني ما أنصفته أو ما أنصفت قومه فليعترض، فإن صدري أرحب من بيتي. ما قد يجلمي بالبيت. طيب، إذن انتبه أن تنام أو تمد رجلك أو يظهر عليك الكسل، سأقول قم فليس هذا وقت النوم، أو اجلس فليس هذا وقت أنك تمد رجلك، ولا أولى ليس كذلك؟ توضأ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. طيب، من الأسباب التي تفرق الناس الخروج عن دعوة الإسلام مثل ما ذكرنا، هذه لما ذكرنا الجزائريين غضب بعضهم، لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عكرمة مؤمنا قال: لا تسبوا أباه فإنه يؤذي الميت، يؤذي الحي ولا يضر الميت. إذن التسمية إن كان المقصود منها التعريف فلا بأس، لكن إن كان المقصود منها التحزب فلا، ولا كرامة ولا لاسم المهاجرين والأنصار إذا قصد منها التحزب، فضلا عن السلفية. واضح؟ إذا قصد من التسمية التحزب فلا حياها الله، ولو تسمى بالمهاجري أو الأنصاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية. وهذا هو الذي يجب أن نفهمه من كلام الشيخ محمد رحمه الله، لا تفسير الحزبيين له من أنه يرى أن السلفية حزبا، لا، السلفية فيها بعض الناس تحزب لها تحزبا، فالشيخ يحذر منها. وهذا نجده لما اختلف شيخان من مشايخنا، أسأل الله أن يجمع قلوبهما على طاعته. ماذا حصل؟ أيهم سلفي؟ لذلك كانت لي كلمة سنة 25 لما ظهر الخلاف، قلت: العلماء كالصحابة لا تدخل فيما شجر بينهم من خلاف، دعهم. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، وهو إمام الجرح والتعديل في زماننا، كما نقل لي أحد الإخوة يقول: دخلنا عليه ومعنا فلان وسماه، فقال: لو رأيتموني وفلانا نتشابك بالأيدي فلا تتدخلوا. إذن هذه توجيه من الشيخ حفظه الله في التعامل، كيف يكون موقف الطلاب إذا اختلف الشيوخ. قف، أليس كل منهما يريد الحق إن شاء الله؟ إذن لماذا تحكم على أحدهم أنه يريد الهوى؟ ولا تظن أني أدافع عن فلان، لكني أنقل كلمة الشيخ، أسأل الله أن يهدي فلانا وغيره، أخشى أن يفهم أحدكم، لكني أقول موقفك أنت أيها الطالب هو أن تنتظر. لما تكلم بعض المفتونين على الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بكلام، وكان الشيخ حي، فكان بعض الإخوة يعني رأى أنه لا بد أن يدافع عن الشيخ ويوقف ضد هذا المتكلم، فقال الشيخ صالح الوزان حفظه الله: الألباني عالم يدفع عن نفسه، لست بحاجة إلى أن. فتأمل الفتن التي تقع حينما يحصل الخلاف. إذن قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. والله أنا عثيميني وأنت بازي، ما رأيكم؟ الحمد لله لا يوجد هذا ولا هذا، لكني ذكرت هذين المثالين. ماذا نقول؟ نقول هذه دعوة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجرين: يا للمهاجرين، والأنصارين: يا للأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية. طيب، كيف يعرف الإنسان أنه إذا تسمى بالأسماء الشرعية تسمى بها هدى أو هوى؟ أنا سلفي، ما رأيكم؟ هل هذا هدى أو هوى؟ هدى، لكن قد أقولها هوى. مثل بعض طلاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، تجد أنه يقف أمام الناس ويقول: أنا تتلمذت على الشيخ. ماذا يريد؟ عظموني كما كنتم تعظمون الشيخ. هذا يعطي حقيقة ولا يطلب هوى؟ ما رأيكم؟ الله أعلم بما في قلبه، أليس كذلك؟ إذن أنت حينما تقول كلمة حقيقية قد تريد حقيقتها وقد تريد الهوى منها، فإن وجدت قلبك يميل إلى الهوى فاسكت ولا تقلها حتى تتخلص من الهوى. إذن باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. ودعوة الإسلام هي السلفية، وهي أهل السنة والجماعة، وهي الإسلام. فهذه الثلاثة مسمى لاسم أو أسماء لمسمى واحد، وكل سلفي فهو سني، وكل سني فهو مسلم، وكل مسلم فهو سلفي. ودر إلى يوم القيامة لن تخرج منها. إذن هذه قاعدة، لكن على الإنسان أن يتفطن لذلك. فإذا قال الإنسان يريد بها وجه الله والدار الآخرة فليمضي ولا يلتفت. وإذا بين لك صاحبك أنك أردت بها هوى خفيا واكتشفته فتب إلى الله، فإن أهل النار يقول الله تعالى عنهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ويقول الله تعالى عند الاحتضار: لقد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا تريد أن تذكر الموت، كل أمر تجد أنه إذا ذكر الموت خفت منه فاطرحه من الآن. ذلك ما كنت منه تحيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غطاء الهوى مضى وأصبح الإنسان يرى هذه الأشياء. جلس رجلان من الأئمة أحدهما إلى الآخر فتذاكر وتباكيا، ما أحسن المجلس، ما رأيكم؟ فقال أحدهما: ما أحسن هذا المجلس وما أكثر بركته. فقال الثاني: والله إني لأخشى من هذا المجلس شرا. قال: ما لك؟ قال: ألا ترى أنك عمدت إلى أحسن ما عندك فتزينت به لي، وعمدت إلى أحسن ما عندي فتزينت به لك. قال أحييتني أحياك الله. تأمل، وهما إمامان يتحدثان، انطلت الحيلة على أحدهما واكتشفها الآخر، فماذا قال لما كشفت له حيلة الشيطان؟ مباشرة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن إياك أن تخرج عن هذا المسمى الذي سماك الله به. نعم. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن الحارث: سماكم المسلمين من قبل، يعني في الكتب السابقة، وفي هذا أي في القرآن. نعم. عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جث جهنم. فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه هذا الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. الله مبتدأ وأمرني خبر، واضحة؟ آمركم بخمس الله أمرني بهن. تأمل تبويب الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، ثم وضع هذا الحديث تحت هذا الباب: السمع والطاعة واجبان، يجب على المسلم أن يسمع ويطيع، هذا واحد واثنين من الخمس. والسمع والطاعة يجتمع فيهما ثلاثة حقوق: حق الله تعالى لأنه أمرك بالسمع والطاعة، وحق ولاة الأمر لأنه حقهم أن تسمع لهم وتطيع، وحق عامة الناس لأن من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا بد أن يؤذي الناس. طيب، وإن ظلم الإنسان ماذا يفعل؟ وإن أخذ حقه ماذا يفعل؟ يطالب به بالطرق المشروعة، فإن حصل عليه وإلا فليسأل الله الذي له. وتجد أن بعض الناس يقيسها بعقله، يقول: ظلمني الحاكم بمئة ولا بد أن أخذ هذه المئة، فماذا ستفعل؟ قال: سأكسر وأفجر حتى يخضع الحاكم ويعطيني المئة. طيب، خضع الحاكم وأعطاك المئة، وقد كسرت سيارتي بعشرين، وسيارة أديب بثلاثين، وسيارة هذا بأربعين، كم ذولي صارا؟ وسيارة هذا بعشرة. إذن مئتك التي أخذت سنأخذها نحن منك في الآخرة، فما قولك؟ احذر أن تعالج الظلم بظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الأمراء: يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، قال: أعطوهم الذي له واسألوا الله الذي لكم. وهذا ليس فقط مع الأمراء، بل مع كل من تعامله. إذا ظلمك شخص فلا تظلمه ولا تأخذ من خانك، فأعطه حقه وطالبه بحقك، فإن أعطاك حقك وإلا سله من الله. لما كنا صغار كان يظلم بعضنا بعضا صغار، أذكر أن أحد البنيات وقد ظلمت أجابت أجد حقي عند ربي، أجد حقي عند ربي. ما رأيكم؟ هكذا يجب أن يتربى الصغار أن حقك لن يضيع، لكن إن أخذته بطرق المشروعة فلك ذلك، وإلا فلن يضيع الله حقك. والإمام إذا كان عادلا وأعطاك حقك هذا الذي تريد، وإن كان ظالما وبخس حقك ماذا ستفعل؟ ستصبر ثم تجد حقك موفورا عند الله. شخص أخذ مني 2000 ريال ثم غاب عني، فاتصلت به وقلت يا فلان هذه ليست هبة أو هدية أو صدقة، لا إنها قرض حسن، فهل تريد أن تخدمني أو تخدم نفسك؟ قال كي وضح، قلت الآن 2000 ريال وكنا قد أقبلنا على العيد، إن أعطيتني 2000 ريال فأنت تخدم نفسك والأولاد سيطالبون أن أشتري بها مفرقعات. طبعا الشيخ محمد يرى أنها ممنوعة لكن من باب المناظرة، وتضيع عليك فتكون قد خدمت نفسك، وإن أبقيتها عندك فمت وهي عندك وجدت 2000 كاملة يوم القيامة. فاختر إما أن تخدم نفسك فتعطيني حقي أو تخدمني فتوفرها، واعلم أنك إن أعطيتني هذه ستضيع مني الآن، لأن الأولاد على استعداد للمطالبة ببعض حقهم، أسأل الله أن يعينني على أداء حقهم وأن يرزقهم الرضا وأن يغفر لي عما قصرت. إذن تأملتم، إذن حقك لن يضيع، إن أخذته في الدنيا بطرق المشروعة فلك، وإن لم تتمكن من أخذه فخذ ما يمكن أخذه، والباقي ستجده عند الله موفورا. السمع والطاعة والجهاد، السلفيون يذكرون الجهاد، ما رأيكم؟ نحن أهل الجهاد الحقيقي، ومسائل الجهاد التي يذكرها غير السلفيين إنما هي ردود أفعال لا تلبث أن تضمحل، وأعمال خلت من النية الصالحة فضلا عن السنة الصحيحة. أعمال الجهاد التي يزعمها هؤلاء أعمال ردود أفعال خلت من النية الصالحة ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثال، هذا الأمر الثالث من الأمور الخمسة، يقول تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يا سلام على هذا المطلب، إلى يومك الحاضر يتكرر. الأنبياء والعلماء ورثتهم يرحمون الناس، يصبرون ويرحمون، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال النبي نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قبل قليل يقاتلون في سبيل الله أليس كذلك؟ فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذا هو الباعث الحقيقي، الانتقام، الانتقام، لا نصرة الدين. فقط يريد أن يشفي صدره، وشفاء الصدر مطلوب بعد رفعة الدين، ويتوب الله على من يشاء. لذلك الجهاديون اليوم لو قلت اللهم اهدي بوشا وأتي به مسلما ماذا يفعلون بك؟ لا يطيقون أن يقولوا آمين، أليس كذلك؟ وهل هذا صعب على الله؟ أليس الله يريد أن يتوب على خلقه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طبعا أنا لا أقول هذه لأن قلوب إخواني أغلى عندي من قلب ذاك الخبيث، فلا أقولها حتى لا أفتنهم، وإلا القواعد الشرعية لمانع منها، لكن مراعاة المصالح والمفاسد، وأنا يجب أن أرحمهم، فهذه الكلمة قاسية عليهم لا يطيقونها. يعني لو أني قلتها على المنبر أو أنا الآن أذكرها كمثال فقط ليتضح أن حركتهم إنما هي رد فعل وانتقام وغضب، شهوة غضبية. إذن وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ماذا فعل الله تعالى؟ يبتلي عباده، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فلما كتب عليهم القتال صبروا تولوا إلا قليلا منهم. أين الذين ينادون بالجهاد؟ تخلفوا. أمر الله جد، ما يقبل اللعب والأمانية الباطلة. الله قد كتب فالأمر سيمضي. الجهاد هل يصلح هكذا كما يقول بعض المتكلمين؟ علينا أن نقف صفا واحدا في وجه أمريكا، ما رأيكم بالمقالة؟ رنانة، أليس كذلك؟ ما لكم؟ يقولون علينا أن نقف صفا واحدا في وجه أمريكا، ما رأيكم بهذه المقالة؟ رنانة ولها جرس في القلب، أليس كذلك؟ طيب، المسلمون حسب معلومات الجغرافيا 1500 مليون مسلم. لو وقف المسلمون جميعا صفا واحدا في وجه 15 جندي أمريكي أملط، جندي حتى ولا ضابط، جندي، فمن سيغلب؟ 1500 مليون ولا 15 جندي؟ ما رأيكم من سيغلب؟ الكثرة؟ لا، ستجد أنه 1000 فلنتقدم، 1000 فلنهجم، 10 فل، وأولئك فقط إطلاق. قد أعدوا 1500 مليون طلقة ويطلقون، وهؤلاء محتارون لا يدرون ماذا يقررون. إذن الكلمة ناقصة، ماذا ينقصها؟ أكمل. وراء أمرائنا، هذا الذي ينقصها وهذه التي لا يريدونها. فلنقف صفا واحدا وراء أمرائنا في وجه أعدائنا، عند ذلك سوف ننتصر. أما أن نقف صفا فوضويا فوالله لن ننتصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين الأمير، ماذا قال الله تعالى؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت، ماذا قال هؤلاء؟ طالوت، هل يوجد غيره؟ أليس هذا معنى مقالتهم؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. سبحان الله، إذن أنتم تريدون الجهاد ولا تريدون الملك؟ تأمل كيف لعب الشيطان فغلف الحق بالهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أنه يظهر أقوام يختلون الدنيا بالدين، يختلون الدنيا بالدين. ما معنى هذا؟ يعني كمن يضع شركا ليقع فيه الصيد فيصطاده، فهدفه الدنيا وشركه الدين، يضع الدين، يضع لحية ويقصر ثوبه ويقول يلا عظموني. لا، لا نعظمك إلا بقدر ما ظهر لنا من تعظيمك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يستحق التعظيم. لذلك الذين يركضون وراء المتكلمين إنما يركضون طلبا للمتعة. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا الذي عندهم، هل عندهم غير هذا؟ لذلك أطالب كل مستمتع بكلام متكلم أن يكتب الفوائد. عند ذلك سينكشف لكم أمثالي أنهم فقط ماتعين وليسوا نافعين. عرفت؟ إذن كل شخص تستمتع بكلامه اكتب الفوائد التي أخذتها منه، ماذا ستجد؟ لا شيء، لا شيء. إذن على أي أساس تتحزب له وتدافع عنه؟ طبعا هذه المقالة ودي، لأنه لو بعثتم الفوائد لا طردتموني من هذا الباب، لكن ما دمتم طلاب المتعة فخذوها، والله المستعان. إذن كل متكلم إنما يسعى لإمتاع مستمعيه، أما أهل الحق فيسعون لنفع المستمعين. لذلك ليس عند أهل الحق ما يطلبه المستمعون، ليس عندهم هذا، عندهم ما يحتاجه الحاضرون لا ما يحتاجه الغائبون. واضح؟ فانتبه. وقد ذكرنا العام الماضي مقالات عن أقسام المتكلمين، من يذكرها؟ واحد، أعيدها. يقول الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وسدد خطاه، كلمات الشيخ صالح لها في قلبي وقع، وأجدها إن شاء الله محبة في الله، أسأل الله أن يغفر لي وله. يقول الشيخ صالح وأرويها بالمعنى لا بالنص: المتكلمون ثلاثة، المتكلمون ثلاثة، طلاب كراسي في قصور الحكام، طلاب كراسي في قصور الحكام، وطلاب كراسي في قلوب العوام، وطلاب كراسي في قلوب العوام. الثالث: وطلاب رضا الملك العلام. واضحة هذه الأقسام؟ وطلاب رضا الملك العلام. وإن شئت تقول كراسي في دار السلام فلا بأس، لكن حتى تكون كلها كراسي. كراسي اللفظة أخذتها من ما نقل عن الشيخ وأضفت إليها شيء من عندي لكي تكون عبارة أوضح. إذن الناس يطلبون كراسي، المتكلمون يطلبون كراسي، فمن يطلب كراسي في قصور الحكام يفتي للحاكم بما يهوى، ومن يطلب كراسي في قلوب العوام يفتي للعوام ويتكلم بما يطلبه العوام. وطلاب كراسي في دار السلام يتكلمون بما يوصلهم إلى رضا الملك العلام ليدخلهم دار السلام، نسأل الله من فضله. هذه المقالة للشيخ صالح الحيدان حفظه الله مثلها مقالة للشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وقد رددها في آخر حياته كثيرا، يقول الشيخ، وهذا لعله نص من الشيخ: العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: علماء دولة، علماء دولة، وعلماء أمة، وعلماء ملة، وعلماء ملة. هذه تفسرها التي قبلها، أليس كذلك؟ ويقول مالك بن دينار رحمه الله، يقول مالك بن دينار: القراء ثلاثة، القراء ثلاثة: قراء للتجار، عفوا، قراء للسلطان، حتى يستقيم النسق، قراء للسلطان، وقراء للتجار، وقراء للرحمن، والله المستعان. إذن أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، فجاء الجواب بالسمع والطاعة: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا الذي يستحق الملك. ثلاث صفات: أن الله اصطفاه، الثانية عليكم، الثالثة ما ميزه الله من صفات. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، وحيثما يكون الناس يولى عليهم. الملوك أيها الإخوة، عقل الملك يقول عامة الناس عن 40 رجلا كل ملك. طبعا ليس معنى ذلك، لماذا؟ لأن الملك سوف يطلع على ما لا يطلع عليه الناس، أليس كذلك؟ وبالتالي يقول كلاما غير الكلام. وأنا أقول إن الملوك في المسلمين أولى بالتوفيق من غيرهم. لماذا؟ لأن الله جعل مع العسر يسرين، وملوك المسلمين في عسر، أسأل الله أن يعينه. أدركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا العسر، لما قال: ليتني خرجت منها، يعني من الخلافة، كفافا لا علي ولا لي. فملوك المسلمين في عسر، ومع هذا العسر يسران، أسأل الله أن يوفقهم لكلا اليسرين. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ثم جاء التأكيد حتى لا يكون هناك تردد، وقال له نبيهم: إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، إلى آخر الآيات. الآن أصبح طالوت ملكا باصطفاء الله له، وبتعيين الملك، وبتعيين النبي له، وبالآية التي جاءت. هل هناك تردد؟ لا. الملوك كما قلنا ينظرون إلى الأمور بشكل أشمل وأعم، مثل الأب في البيت. هل نظر الابن في البيت كنظر الأب؟ الجواب لا. وهكذا كلما ارتفع الإنسان كلما كان نظره أوسع. فطالوت يعرف أنه سيقدم على جالوت وجنوده، وأن هؤلاء الجنود الكثيرة التي بقيت معه قد تتخلى كما تخلت الجموع الغفيرة السابقة، فماذا يفعل؟ قال إن الله مبتليكم بنهر عطشوا، فماذا يريد العطشان؟ يريد الماء. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ثم أدركته الرحمة، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا سيفعلون؟ هذه فرصة عسكرية يختخذها العسكريون للتخلص من الذين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. تبارك العسكريون لا يقبلون كل شخص ينضم إلى قيادتهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما حصر الروم في معركة اليرموك بدأ الفرسان، فرسان الروم يجولون يبحثون عن مخرج. ماذا فعل خالد؟ أشار إلى جهة من الجيش أن افتحوا الطريق. فماذا فعل فرسان الروم؟ تسربوا وتركوا الساحة لسيوف المسلمين تقتل في رجالة الروم. تأملت؟ فطالوت يدرك أن في قومه، أو قد لا يدرك لكن الله وفقه، في قومه من سيزيدهم خبالا ويرجف ويوضع، فماذا يفعل؟ إن الله مبتليكم بنهر، يعني إذا أردت أن تنسحب فاشرب من الماء وقل غلبني العطش لكي تنسحب لا عن جبن ولكن عن ضرورة. لأنه هذا المرجف يأبى أن ينسحب عن الجيش فيتهم بالجبن، فيحتاج إلى حجة يعني وحيلة يحتالها لكي ينسحب. فطالوت أعطاه هذه الحيلة فانسحبوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ما رأيكم؟ أين الملأ الذين يطالبون بالجهاد وراء النهر؟ تخلفوا عدد في عدد من المراحل. وهل هؤلاء الذين جاوزوا أهل للجهاد؟ اسمع، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لماذا لم تشربوا من النهر وتريحونه من أقوالكم هذه؟ أليس كذلك؟ لكن لم يشربوا وتجاوزوا، ولو شربوا لربما كان أفضل، لكن تجاوز لا طاقة. هنا تبرز حقيقة الإيمان عند المؤمنين. قال الذين يظنون، أي تيقنوا أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إنما الجهاد صبر، إنما النصر صبر ساعة. الجهاد إذن الجهاد له شروط، الجهاد له شروط. ما رأيكم لو قام شخص، لو أننا خلنا بشخص هنا، لو أن شخصا قام يصلي الظهر الآن، ماذا تفعلون به؟ ماذا تفعلون؟ تمنعونه من الصلاة أو تسمحون له؟ تمنعونه أن يصلي؟ عجيب أمركم، حتى الصلاة تمنعون منها؟ نعم، لأنه لم يأتي وقتها، لم يحن شرطها. فأهل السنة يهدمون المساجد التي هي مساجد الضرار ويمنعون الصلاة في غير شرطها، كذلك يمنعون الجهاد في غير شرطه، ليس كذلك؟ فتفطن لهذا الأمر. والجهاد شرطه الراية والإمام، فمن قتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. وجهاد الدافع على قدر الاستطاعة، أما جهاد الطلب فلا بد من راية وإمام. إذن جهاد الدافع على قدر الاستطاعة، نسأل الله العافية. هل استطاع العراقيون أن يمنعوا صداما من أن يقتل؟ الجواب هذا لو كانوا يحبونه. الجواب لم يستطيعوا. لماذا؟ لأنهم ضعاف. وهكذا تتحرك الأمور. إذن جهاد الدفع حسب الاستطاعة، أما جهاد الطلب فهذا له أحكام يجب أن ينظر فيها. ومن رجع إلى فتاوى الأئمة في الأندلس لما هاجم النصارى المسلمين في الأندلس، ماذا كانت فتوى الأئمة؟ من الناس من أراد المحافظة على الأرض فثبت في الأرض، فإذا به يفقد الأرض والدين والعرض. أين أبناؤهم الآن؟ هل هم مسلمون؟ الذين ثبتوا بالأندلس هل أبناؤهم مسلمين؟ هل أبناؤهم مسلمون؟ الجواب لا. والذين هربوا أبناؤهم إلى الآن مسلمون ولله الحمد. إذن تأمل، حينما يكون المحافظة على الدين والمحافظة على الوطن في كفتين فأيهما ستأخذ؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أحب البقاع إلى الله وأحب البقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يفقد الدين. والهجرة هذا وصلنا إليه وذكرنا طرفا منه. الهجرة من البلد الذي لا تستطيع أن تقيم فيه دينك، تهاجر إلى أي بلد تستطيع أن تقيم فيه دينك. لذلك هاجر رموز الإرهاب إلى أوروبا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يعلنوا الجهاد من بلاد المسلمين، فذهبوا يعلنونها من بيت العجوز بريطانيا. سبحان الله. طيب هل تستطيع هناك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاة؟ المهمك الوحيد إقامة الجهاد. وهل هذا جهاد؟ لا والله، إنما هو عمالة لأعداء الإسلام. وما نصر أعداء الإسلام بمثل الاضطرابات الداخلية التي تكون في بلاد المسلمين. أبو بكر هل بدأ الجهاد وترك الردة؟ ما قولكم؟ ها، بماذا بدأ؟ بالردة أو الجهاد؟ بالردة. فكذلك أمراء المسلمين اليوم لا بد أن يبدأ بردة هؤلاء ثم يجاهد الأعداء. عمر عثمان رضي الله عنهما جاهدوا، لأن كانت الجبهة الداخلية مستقرة. فلما جاء علي، هل تحققت في عهد علي الفتوحات رضي الله عنه؟ لا، لاضطراب الجبهة الداخلية عليه. فلما استقرت الجبهة الداخلية في يد معاوية رضي الله عنه وأرضاه مضى الجهاد. فلما اضطربت في عهد يزيد توقف. فلما استقرت في يد عبد الملك بن مروان عاد الجهاد. وهكذا. إذن لن تجد خدمة لأعداء الدين أكثر من خدمة أصحاب الاضطرابات الداخلية، يعطونهم فرص للدخول في بلاد المسلمين. والهجرة، الهجرة أيها الإخوة منها هجرة واجبة وهجرة مستحبة. فالهجرة الواجبة الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل هذه الهجرة في قلبك، هاجر إلى الله وإلى رسوله، واهجر فيهما جميع الأهواء والبدع، فإنك ستدرك خيرا كثيرا. طيب ومن الهجرة المستحبة من أراد أن يقيم الأمور المستحبة التي قد يمنع منها في بعض البلاد. طيب السفر إلى بلاد الكفار يعني هجرة معاكسة؟ الجواب: يحرم السفر إلى بلاد الكفار إلا بفتوى خاصة، لعل هذا هو الأسلم من أن نضع قواعد. خذها قاعدة عامة أنه يحرم السفر إلى بلاد الكفار إلا بفتوى خاصة. إذا أردت أن تسافر فاتصل واستفت العلماء هل أسافر أو لا أسافر، هذا يسد باب الأهواء الكثيرة التي تحدث الآن. ولا أعرف أن أحدا سبقني إلى مثل هذا الكلام، لكن لو علمت أن أحدا قال به لكان القول به هو قولي، لكن الأولى أن نقول بأقوال من سبق من التفصيل. هنا بعض النقول عن الصحابة رضي الله عنهم. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. ويقول أيضا: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا ظفرا ما غسلته التماس الفضل في اتباعهم. فينبغي لمسلم أن يتبطن لذلك. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. منا ومنكم ما يصلح، نحن مسلمون، نحن أهل السنة، نحن السلفيون، نقولها متقربين بذلك إلى الله. فقال رجل: وإن صلى وصام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا اسمكم، المسلمون المؤمنون عباد الله. رواه أحمد. نعم. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن كل ما يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. هكذا انتهى كلامه رحمه الله. هكذا ابن تيمية نقل هذا الحديث مستدلا به على هذا الكلام الطيب المبارك إن شاء الله. قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، ثم مثل فقال نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فإنه من عزاء الجاهلية. وذكر اختصام المهاجري والأنصاري: يا للمهاجرين يا للأنصار. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. سائل يقول: قلت أنه من السنة التضلع في ماء زمزم، التضلع من ماء زمزم، فما هو التضلع؟ التضلع هو أن يشرب ماء حتى يشعر أن معدته قد ما لامست أضلاعه، يشرب ويكثر، هذا معنى التضلع. يقول: ما هو قولكم في لفظة شيخ الإسلام؟ هل لي أن أقول أنا والأئمة قد قالوا؟ تأدب يا بني مع الأئمة ولا تشغل نفسك بتفقر العلم، هذا الذي نحاربه من أول يوم جلست معكم، لا تقف مناحرا لأئمة الإسلام قبلك، هم على الهدى وليسوا معصومين، لكن هم أقرب إلى الحق منك، فاحذر تسلم. نعم. يقول: ما معنى قولكم لا تسأل عما لا يعنيك؟ فالكلام يظهر فيه إجمال، هل سؤال المتعلم داخل في قولكم لأنه قد يسأل عن مسائل علمية قد لا تخصه لكنها تعنيه؟ الجدل لا ينتهي، أنا أسأل هذا السائل ولا أعرفه، لو طوينا هذه الورقة وجعلناها في كفنك فكيف ستخرج منها يوم القيامة؟ دائما وأبدا حاول أن تسأل عن المسألة، لا أن تطرح أو تطرح مسائل لم تطرح، فالإنسان يستطيع أن يجادل. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما دخلنا أرذلون أو مكرمون، هل قولي حق أو باطل؟ أما أن تأتي وتفترض أمور بعيدة عن ما سقت الكلام لأجله فهذا من الخطأ، فأرجو من الكاتب لهذه المسألة أن يلفها ويضعها في أكفانه ويلقاني بها يوم القيامة، ما رأيكم؟ أيجرؤ على ذلك؟ سأتركها له هنا فليأخذها. انتبه يا بني أن تعترض هذه الاعتراضات بطرح أمور جدلية ما قصدها المتكلم، وإنما كما قال تعالى: وإنما ذلكم الشيطان، قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، فاحذر أصلحك الله أن تنساق وراء وحي الشياطين. أنا قد أكون شددت عليه، لكن بحكم أنه غير معلوم فهذا يدعوني إلى أن أشدد عليه، ولو كان أمامي لما كان هذا كلامي، لأنه إذا رأت العين العين ويأتي الصبر والمرحمة، تأمل، لكن يوم القيامة لا صبر ولا مرحمة، سأخذ حقي كاملا، لكن أسأل الله أن يغفر له واطمئن، فلن أطالبك، لكن إنما وضعتها هكذا لكي تنجو منها، لأن الله تعالى سيسألك ماذا أجبت المرسلين بهذه الورقة. لعل هذا آخر سؤال. يقول حفظك الله: قلت أن الانتساب للسلفية جائز، ألا يكون في ذلك تزكية للنفس؟ لا، أجل أنا مسلم، تزكية للنفس؟ لا، ليس هناك تزكية للنفس أبدا، إنما وإن كان يقصد أن يزكي نفسه، أنا ألمحت إلى هذا، إن كان هوى فابتعد، مهاجري أنصاري لما نادى كان هوى، كان دعوة جاهلية، لكن ليس فيها تزكية للنفس، فإن رأى أنها تزكية لنفسه فليعالج قلبه، فهي ليست تزكية وإنما هي تسمية شرعية، أنا مسلم، أنا سلفي، أنا مؤمن إن شاء الله دون استثناء، واضح؟ نعم. وين الجوائز؟ يقول ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ هذه السؤال له واسطة يعني جاء لذلك قرأته، لا أدري من جاء، لكن الحديث عن ابن عباس أنه كان يعرف انتهاء الصلاة بالتكبير يدل على الجهر بالذكر بعد الصلاة. طيب السؤال، يلا اليوم في أسئلة ما هو مثل أمس. يلا بسم الله، سؤالك. لحظة شوي، وين النقل؟ خلى عندي بس. أعدها إليه. بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما هو الذكر؟ ما المراد بالذكر في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ قبل السؤال يستحق الجائزة؟ اللي يقول لا واحد يرفع إيده، ما يستحق الجائزة؟ طيب تفضل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يلا القرآن عاد نسيته. القرآن والسنة والفهم الصحيح لهما. والفهم الصحيح لهما. هذه. طيب سؤال ثاني، سؤال آخر بعيد، أنت شو نصلك؟ يلا أوصلوا إلى الأخير، يلا واعده. لا لا هناك، أنت الأول وذاك الأخير. لا السؤال هناك أنا وجهته. لا لا بس يساق هكذا تتابع أحسن، أصلحك الله. هناك ترى ما شفتك. تم اذكر أقسام العلماء، ذكر بعض الأئمة أقسام العلماء وأنها ثلاثة. السؤال يستحق الجائزة ولا لا؟ أعدها. اذكر أقسام العلماء. أعد لنا اللاقطة حتى نعطيك الجائزة. السؤال يستحق الجائزة أو لا؟ أعد اللاقطة إلينا، أعطيها الذي أمامك. يلا السؤال يستحق الذي يقول لا يرفع يده، ما يستحق؟ طيب أوصلوا يلا يا أخوان، أنت اختر واحد من هؤلاء بسرعة. يلا يلا عطه يا الهواء. قلنا الأشياء تقسم على قسمين مسألة الهواء. لا العلماء ثلاثة. العلماء ثلاثة؟ إيه فما أقسامهم؟ هذا السؤال. العلماء الذين عملوا بعلم. طيب ما أجاب. يلا ما عرفت تختار. أعطي أعطي اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء دولة وعلماء أمه وعلماء شفنا. يعني أخذت حق ابن عثيمين، يعني هذه تتقرب بها إلي لأنه شيخي رحم الله الجميع. طيب هذه مقالة ابن عثيمين، يلا أوصلوا إليه الجائزة. طيب سؤال أنت، أصبر حتى توصل لك اللاقطة. أذكر أقسام القراء. أذكر أقسام القراء، سؤال مكرر ولا لا؟ يستحق جائزة؟ لا يستحق، ارفع يدك. يستحق، ما حكموا لك. اذكر اقسام القراء كما قال مالك بن دينار. عطى لي على العمود هذولا، تخير واحد منهم. قراء السلطان، قراء الرحمن، وقراء السجان. جيد، رتبهم كما رتبهم مالك. قراء السلطان، قراء التجار، وقراء الرحمن. قراء للسلطان، وقراء للتجار، وقراء الرحمن. للرحمن. أحسنت، أوصل إليه الجائزة. تسمع كلامي؟ قارئ القرآن أحسنت، وتفهم العربي؟ لا تفهم، حاول أن تتعلم أصلحك الله. لا هذه كلام خطبة، هذه خطبة، لا درسنا مستمر الآن جزاك الله خير. اشكرك، بارك الله فيكم. يلا سؤال أنت، يلا لاقط. أنواع الجهاد، طبعا الجهاد نوعين. الجهاد نوعان، فما هما؟ الجهاد نوعان جائزته. سيب لي وراك، يلا عطي. يلا جهاد طلب وجهاد كثرة. فماذا يشترط لجهاد الطلب؟ الراية والإمام. الراية والإمام، أوصل. يلا سؤال، بقي معنا ثلاثة أشرطة. شوف صاحب السارية، يلا. ما هي أقسام العلم الذي اقسم ابن القيم في كتاب الله؟ أعد. أقسام العلم في كتاب الله. إلى الآن ما سمعت الكلمة هذه. أقسام العلم التي قسمها كتاب ابن القيم رحمه الله في كتاب الله. أي أقسام العلم التي ذكرها ابن القيم في النونية. أقسام العلم، السؤال يستحق جائزة؟ لا، اللي يقول لا يرفع إيده. يلا دونك الجائزة. أقسام العلم التي ذكرها ابن القيم ثلاثة، فما هي؟ يلا، الأول علم التوحيد، خذ جائزتك. الثاني والثالث، من ناخذ أنت؟ تخير واحد، ناخذ جائزة لي. يلا جاره تمسك. ما هو حكم السفر إلى بلادكم؟ لا، نريد أقسام العلم ثلاثة. علم الكتاب، علم العقيدة، بقي نوعان. ما طيب، نعطيك الجائزة ولو لم تجب لأنك طرحت سؤال جيد. هؤلاء أصحاب الأساطين، ما هي الأساطين؟ هي الأعمدة. أنظر إليهم لأنه قد يعني الأسطوانة قد تدعوه إلى أن يغفو، ويحتاج إلى أن يكرر النظر إليه. فانتبهوا، الأساطين جمع أسطوانة، وقد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة لطيفة اسمها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. رفع الأساطين يعني الأعمدة في حكم الاتصال بالسلاطين، وقررها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله علينا في أحد الدورات الصيفية وقرأها. الشيخ عادة يشاور الطلاب، إلا هذه فرضها فرضا، وفيها يعني خرجت في شريطين وهما نادران، يصعب أن تجدهما لأنها لا تنافس، لا تناسب نفس بعض الناس. لكن اسأل عنهما، رفع الأساطين جمع أسطوانة في حكم الاتصال بالسلاطين، وفيها قصص جميلة وتعليقات من الشيخ لطيفة أشير عليكم بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.